بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب. قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها. فمن أسبابه، يعني من أسباب الغضب، العجب والمزاح والممارات والمضادة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. وهذه أخلاق رديئة مذمومة شرعا، فينبغي أن يقابل كل واحد من هذه بما يضاده، فيجتهد على حسم مواد الغضب وقطع أسبابه. وأما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور. لو تفتكروا درس بتاع امبارح، أشرنا إشارة سريعة إلى إن إحنا بنحاول ما نوصلش للغضب أصلا، وده بإن إحنا نعرف أسباب الغضب ونحسم هذه الأسباب. إحنا دلوقتي هنستخدم الألفاظ الشرعية. امبارح كنا استخدمنا شوية ألفاظ الإيه اللي بيستخدموها في الكوتشنج والحاجات دي. تعالوا النهاردة بقى نشوف الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية إنك تعرف الأسباب المهيجة للغضب، وتجتهد في علاج كل علة بحسم مادتها. فلما تعمل ده تقوم ما توصلش أصلا إنك تغضب، وحينها تكون قد امتثلت وصية النبي صلى الله عليه وسلم السهلة قولا الصعبة فعلا وامتثالا، وهي لا تغضب. فكرر عليه مرارا، قال لا تغضب، ما أسهلها باللسان وما أصعبها بالفعل. خلاص يا جماعة، مش وقت بقى ان احنا نقف على كل سبب من دول ونشوف ازاي نعالجه، خصوصا ان من هذه الأسباب او الأسباب العظيمة منها لها أبواب. يعني العجب ليه باب لوحده، الحرص على فضول المال والجاه هنتكلم عنه كتير. خلاص، طيب خلونا بقى ندخل في الموضوع. إذا هاج الغضب دلوقتي إنسان ابتدى، خلي بالكم يا جماعة، إذا هاج الغضب يعني في أولي أو في مبدأ أمره. إنما لو هاج الغضب أو بدأ فتركته ولم تكظم هذا الغيظ بالحاجات اللي هنقولها شوية، ومش هتعرف تعمل حاجة في نفسك. ليه؟ لو تفتكروا امبارح قلنا لأنك خلاص بقيت مين اللي بيحركك. قلنا برضو الألفاظ بتاعت الكوتشنج اللي بيقولوا في الكوتشنج، وبعدين قلنا بقى السبب الشرعي اللي هم غفلوا عنه، ان انت لما خرجت عن السيطرة زي ما بيسموها في الكوتشنج، بقيت out of control. هو حقيقة الأمر إن الشيطان هو الذي يحركك، مش كده؟ إذا كان الرجل حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. طيب، أما إذا هاج الغضب فيعالج بأمور. أحدها أن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا استأذن على عمر رضي الله عنه فأذن له، فقال له يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. يبقى هاج الغضب، شعرت بمبدأ هيجان الغضب، أول حاجة أو من الحاجات اللي تعملها إنك تتفكر في الأخبار الواردة عن إيه؟ عن فضل كظم الغيظ والعفو عن الناس وكذا وكذا. خلاص، يبقى ده يستدعي أمرا آخر، وهو إنك تتعلم هذه الأخبار. وإلا إزاي هتوردها على قلبك وإنت ما تعرفهاش أصلا؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، ماشي يا جماعة، كنا بنقول كنا بنتكلم على إنك أول حاجة تعملها إذا شعرت بمبدأ الغضب إنك تتفكر في الأخبار الواردة في كظم الغيظ والعفو عن الناس، وقلنا إن ده يستدعي أمرا آخر وهو إنك تتعلم هذه الأخبار، وإلا إزاي هتمررها على قلبك لما تبتدي تشعر بالغضب وإنت أصلا مش عارف الأخبار دي؟ ما إنتش عارف إن في آية بتقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ما إنتش عارف إن في حديث لما الرجل استوصى النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه بألا يغضب فكرر عليه مرارا فقال لا تغضب، ما إنتش عارف الآثار دي، فإزاي تمررها على قلبك إذا شعرت بالغضب؟ يبقى أول حاجة تتعلم، خلاص. تاني حاجة زي ما قال كده أن تتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ. الثاني يعني من الأمور التي تعينك على ترك الغضب إذا هاج الغضب أن يخوف نفسه عقاب الله تعالى، وهو أن يقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله عز وجل غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال الله تعالى في بعض الكتب يا ابن آدم اذكرني عند الغضب أذكرك حين أغضب، ولا أمحق فيما أمحق في من أمحق. فالله يعني بعض العلماء يعني كانوا يقولوا إذا أردت أن يعاملك الله عز وجل بمقتضى صفة من صفاته فعامل الناس بمقتضى هذه الصفة، وجاء في ذلك أحاديث تشير إلى أصل ذلك كقوله من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فإذا أردت أن ترحم فلترحم، خلاص. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكذلك يبقى تاني حاجة يا جماعة نتفكر فيها كي نكظم الغيظ إنك تقول قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يعاملني الله عز وجل بمثل ذلك فيمضي عز وجل غضبه علي يوم القيامة، وأنا أحوج ما أكون إلى العفو. الثالث أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أعراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، ولا أنت منزه معصوم؟ هيبتدي يفتش النهاردة لما تغضب وتنفذ غضبك في إنسان، لو أنت أمور الآخرة مش مكفياك إنك تنزجر، يعني قعدت تمرر على قلبك الآثار الواردة في العفو وكظم الغيظ وبعدين قلت لنفسك لو أنا أمضيت غضبي ربنا هيغضب عليا وهيمضي في غضبه يوم القيامة، فلقيت برضو لسه بتغل، خوف نفسك على الأقل من الدنيا، تقول لو أنا أمضيت غضبي وانتقمت من الإنسان ده يعني هيسيبني؟ ممكن يبتدي يفتش ورايا ويطلع مصايبي ويفضحني، أو يبتدي يفتري علي الكذبة أصلا، والإشاعات أسهل شيء في الانتشار، أو يكون سفيه ويبتدي يؤذيني أو يؤذي أهل بيتي. فأنت كده بتعمل إيه؟ بتخوف نفسك بأمور الدنيا علشان تمتنع عن عن الغضب. قال فإن الإنسان لا يخلو عن المصائب، فيخوف نفسه ذلك في الدنيا إن لم يخف من الآخرة. طبعا إن لم يخف من الآخرة دي مش ما تعديش علينا كده، يعني أنا قلتها بس ما ينفعش تعدي، يعني ما ينفعش تلاقي نفسك ما أنتش بتخاف من الآخرة وتسيب نفسك، لا، في مشكلة، يعني شوف بقى مشكلتك فين وحاول تحل مشكلة إن أنت الآخرة مش هماك ومضطر تبتدي تخوف نفسك من أمور الدنيا علشان تمتنع من الغضب. قال وهذا هو تسليط شهوة على الغضب. شو يا جماعة الكلام متين إزاي؟ يعني الأول أنت كنت بتسلط الدين على الغضب، كنت بتسلط الشرع على الغضب، دلوقتي أنت بتسلط شهوة على الغضب. شهوة إيه بقى؟ شهوة أنك عاوز تعيش الحياة حياة مطمئنة، حياة كريمة، حياة هادئة، في ستر، ما تتفضحش. دي كلها شهوات يعني، ما هياش حاجة ايه ما لها علاقة بالآخرة قوي. قال: ولا ثواب علي. صحيح، طب لا ثواب عليه، يبقى انا ليه امتنع عن الغضب؟ علشان الغضب فيه عقاب. يبقى انت لو كنت امتنعت من الغضب خوفا من الله او ابتغاء ما عند الله، اول حاجة احرزت نفسك من العقاب وحصلت الثواب، يبقى حاجتين اهم. طيب ما جاتش كده، فجت بالدنيا انك تقول طيب ما هو هيبتدي ينتقم مني، هيبتدي يأذيني، هيبتدي يشنع عليا، فامتنعت، لم تحصل ثوابا، ولكن احرزت نفسك من العقاب. مفهومه دي؟ قال: لانه تقديم لبعض الحظوظ على بعض، الا ان يكون محذوره ان يتغير عليه امر يعينه على الاخره فيثاب على ذلك. الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب على ما تقدم، تكلمنا قبل كده على الموضوع ده، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضاري والسبع العادي، وأنه يكون مجانبا لأخلاق الأنبياء والعلماء في عاداتهم لتميل نفسه إلى الاقتداء بهم. الخامس: أن يتفكر في السبب. يعني يحضرني الآن، ولا بلاش عشان ما اخرجش بره الخامس أن يتفكر، يبقى الرابع يا جماعة واضح أنه يتفكر في قبح الصورة، وأنه بهذا يجانب أخلاق الأنبياء والعلماء في عادته. الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام، مثل أن يكون سبب غضبه أن يقول له الشيطان: إن هذا يحمل منك على العجز والذلة والمهانة وصغر النفس وتصير حقيرا في أعين الناس. بيحصل ولا مش بيحصل؟ بيحصل. يجي الشيطان يقول لك إيه، أنت هتسيبه ويطلع عليك هفأ بقى بعد كده، وبعد كده الناس بقى فرحة وجاية يهزقوك، ما خلاص ما أنت سكت مرة، عارفين الكلام ده. فليقل لنفسه: تأنفين من الاحتمال الآن، ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. تكلم نفسك بقى بالكلام ده، تأنفين من الاحتمال الآن، يعني مش قادرة يا نفس تتحملي أن يقال عنك جبانة ومهينة وعاجزة. ولا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك. وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس، ولا تحذرين من أن تصغري عند الله عز وجل وعند الملائكة والنبيين. واضح الكلام. وينبغي أن يكظم غيظه، فذلك يعظمه عند الله تعالى، فما له وللناس، أفلا يحب أن يكون هو القائم يوم القيامة إذا نودي ليقم من وقع أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا. فهذا وأمثاله ينبغي أن يقرره على قلبه. واضح الكلام يا جماعة. يبقى نتفكر في هذه الأمور، مش عاوز أعيد تاني بقى. السادس: أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى. الله، ليته قدمها. أن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد الله تعالى؟ فاهمين يا جماعة؟ يعني الشيء اللي انت غضبت عليه ده وغضبان منه، غضبان ليه؟ هذا الأمر إنما جرى وفق مراده سبحانه وتعالى، ولو لم يرده لما جرى، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء ربك ما سلط هذا عليك، ولو شاء ربك ما أخذ هذا بعض ما في يديك، ولو شاء ربك ما ظلمك هذا، ولا يعني أخذ مالك ولا سجنك ولا فعل بك وفعل، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. فهذا مراد الله عز وجل قد أمضاه ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى، وإنما غضبك لأنك أردت أن يكون القدر على وفق مرادك فغضبت إذ لم يجري القدر وفق ما أحببت، فكأنك بهذا يا مسكين بجهلك ومزيد ظلمك كأنك بهذا قد قدمت مراد نفسك على مراد ربك، فكأنك بهذا فكأنك بهذا يا مسكين بجهلك قد رأيت أن الأمر لو جرى على وفق مرادك أنت لكان أولى وأحكم وأجمل وأتم، وهذا جهل منك، لأن الأمر لما جرى وفق مراده هو سبحانه وتعالى وهو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فكان ذلك يعني أن هذا هو أحكم شيء وأجمل شيء وأفضل شيء، وليس في الإمكان أفضل ولا أحكم مما كان. ماشي، فيعني إذا فكرت في ذلك ارتاح قلبك وزال عنك الشعور بالإيه بالغضب. طيب الصوت يا جماعة كويس؟ لو حد عنده صوت كويس يكتب إنه كويس. طيب الصوت كويس، اللي عنده بقى مشكلة يحاول يصلحها من عنده ويستغفر وإن شاء الله الدنيا تظبط. طيب قال هذا ما يتعلق بالقلب. كل اللي فات ده يا جماعة كانت معاني علمية، معاني هتفكر فيها، وأما العمل فينبغي له السكون. اتدرب على ده، يبقى دي مهارة هنحاول نتعلمها اهو، إنك لما تغضب الغضب يثير اضطراب الأعضاء، ده طبيعة الغضب. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت تلاقي إيه الغضبان في العادة، يعني تلاقيه عمال رايح جاي يروح وبعدين يرجع تاني وبعدين يقعد وبعدين يقوم وبعدين مش على بعضه، وبيعمل أفعال غير مرتبة وغير منطقية وما هوش فاهم بيعمل إيه. دي طبيعة الغضب. اتعلم إنك لما تغضب تسكن، تهدى. تهدى يعني ممكن تبقى جوه بتغلي لكن أعضاؤك في الخارج ساكنة، ينبغي له السكون. طب ازاي اسكن؟ ازاي اهدى؟ انك تتفكر في الحاجات اللي فوق دي، والتعوذ تاني حاجة، استعيذ بالله. يا جماعة الحاجات دي اكتبوها اتعلموها، دي مهارات هتكتسبوها بالتدريب. احنا مش جايين هنا يعني ايه بنحكي حدوتة او نص ساعة بنقضيها لغاية الشروق ونقوم نصلي ركعتين وايامنا شبه بعض، لا. يبقى من النهارده كده هتبتدي تغضب تمرر هذه الامور على قلبك. طب ازاي هتمررها وانت نسيتها؟ المفروض دلوقتي لما اقول لك يلا قول لي 6 حاجات هتفكر فيها تقول لي الستة، المفروض. ما هو لو حضرتك من دلوقتي نسيت الستة، نسيت 3، نسيت 4، ازاي لما تغضب هتمررها على قلبك انت اصلا نسيها؟ خلي بالك ده انت نسيها وانت مش غضبان. انتوا عارفين الغضب اصلا انت لو حافظ صم ممكن لما تغضب يقع منك 1 ولا 2. فتخيل وانت في حال الرضا، في حال يعني الطمأنينة، في حال انك قاعد مريح مش حافظ الستة. وبعدين امتى ده؟ بعد ما اقول لهم على طول، يبقى بعد 1 ساعة ولا 2 ولا يوم ولا 2 ولا أسبوع ولا 2 هتغضب، هتفتكر ايه؟ فيبقى الدرس ده مش درس نص ساعة وعدة، الدرس ده حضرتك هتفرغه، هتكتب نقاط علقها على المراية عندك، حطها على المكتب، 6 معاني هتبتدي تتفكر فيهم لما تغضب، وده الخاص بالقلب. العمل ينبغي له السكون، والتعوذ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتغيير الحال، إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع. ليه يعمل كده؟ طبعا ده جاء في الحديث، إن كنت واقف اقعد، إن كنت قاعد اضطجع. ليه؟ لتكون أبعد عن البطش. اتفهمت؟ لو أنت واقف سهل جدا تجري على اللي قدامك تديله بالبوكس في وشه، مش كده؟ لو قاعد كأنك بتطول المدة اللي بيها بتزود الخطوات. ده لفظ مين؟ حد يقرأ كتاب Atomic Habits، العادات الذرية بالعربي. قال لك ايه؟ عشان تبني تتخلى عن عادة سيئة حاول تعمل ايه؟ تزود خطواتها، مش كده؟ اديك بتعمل ده. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو واقف اقعد، فاما تيجي تقعد، اما تقعد عشان تبتدي تبطش باللي قدامك، بدل ما كانت خطوتين وهتبطش، اللي هي خطوة انك تمشي ليه وخطوة انك تديله بالبوكس في وشه مثلا، بقوا 3 خطوات اللي هم ايه؟ انك تقوم وبعدين تمشي طيب، واذا كنت جالس الضجع خلاص. وبعض العلماء قال لو واقف اقعد ولو قاعد الضجع انك بتقترب من الارض التي هي مصدر للسكون، ولا انتوا عارفين احنا مخلوقين من الارض من الطين، والطين مصدر للسكون وكده ماشي. وحتى بعضهم قال ان في شحنات ممكن تطفى، يعني حاجات بقى يبتدوا يدخلوا شويه في حته ايه، حاجات علوم حديثه شويه خلاص، ان في شحنات ممكن تتفرغ منك للارض بقربك ودنوك من الارض ماشي. يعني على كل حال ده امر نبوي على كل حال، فاحنا هنعمله. عارفين بقى الحكمه مش عارفينها، هنعمله. لو واقف اقعد لو قاعد الضجع. وقد امرنا بالوضوء ايضا عند الغضب. ليه؟ لأن الغضب نار زي ما قدمنا، وتطفأ النار بالإيه؟ بالماء. والغضب من الشيطان، والوضوء عبادة تطرد الشيطان وتبعده عنك. فيبقى اتوضى خلاص. طيب ماشي يا أخوك، وهو رامي كتب لكم الحاجات، جزاكم الله خيرا. طيب قال فهذه الأمور وردت في الأحاديث. أما الحكمة في الوضوء عند الغضب فقد بينها في الحديث كما روى أبو وائل قال كنا عند عروة ابن محمد فكلمه رجل بكلام فغضب غضبا شديدا، واحد قال له حاجات ضايقته، فقام فتوضأ ثم جاء فقال حدثني أبي عن جدي عطية وكانت له صحبة، يعني كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. أو إحنا دلوقتي قرب 100 هو في الدرس، ولا عدينا 100 كمان؟ كام واحد أو كل تقريبا معظمنا هتلاقيه عارف الإيه الأحاديث دي، كام واحد بيعملها يا جماعة؟ وهذا هو الإيه المحك، مش إنك تعرف الأحاديث، إنك تعرفها ثم تعمل بيها. طبعا لو ما عرفتهاش مش هتعمل. انت مش عارفها، لكن دي القوة العلمية. فين بقى القوة العملية؟ انك لم عرفت فاعمل خلاص. قال واما الجلوس والاضجاع فيمكن ان يكون انما امر بذلك ليقرب من الارض التي منها خلق فيذكر اصله فيذل، ويمكن ان يكون ليتواضع بذله، لان الغضب ينشأ من الكبر، بدليل ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الغضب وقال من وجد شيئا من ذلك فليلصق خده بالأرض. فهنا بيقول لك ممكن يبقى المعنى أنه إيه؟ أنه يعني فليتواضع، فليبالغ في إظهار التواضع والذل بين يدي الله، مش الذل للي أغضبه، الذل بين يدي الله. وزي ما قلنا لكم في بعضهم قال بقى إيه الشحنات بتتفرغ وكده، وقالوا دي من حكم السجود كمان، عشان كده الناس بترتاح في السجود، بالذات اللي بيطولوا السجود تلاقيهم ايه اهدأ نفسا. قالوا يعني ممكن يعني ممكن يعني احنا ايه الحاجات دي ايه لا نصدقها ولا نكذبها. يعني هل فعلا في شحنات بتتفرغ من الانسان في الارض، الشحنات السلبيه ولا مش عارف؟ قد يكون، الله اعلم. وقيل غضب المهدي على رجل فدعا بالسياط، فلما راى شبيب شده غضبه وإطراق الناس. طبعا إيه المهدي بقى، خلاص الخليفة، الخليفة غضب، فالناس كلها إيه سكتت وندب الكرباج، يعني هينزل على الراجل يبهدله. فلم يتكلموا بشيء. قال يا شبيب بقى، قال يا أمير المؤمنين، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه. والله يا جماعة فقه التعامل مع الناس ده حاجة عالية قوي قوي. دلوقتي المهدي غضب على رجل، هو المهدي غضب على الرجل عشان ربنا؟ طيب تخيل كده، والمهدي الخليفة، هتروح بقى تقول له اتق الله مين اللي كان يستحمل الكلام ده؟ الناس الأولاني. يعني أبو بكر لما تقول له اتق الله يترعب ويرتعش وكده خلاص، إنما هتروح لواحد ما طيب فتعمل ايه بقى؟ شبيب عمل ايه؟ عاوز يمنع الظلم انه يقع على الرجل، يعني المهدي غضب الخليفة فهيبهدل الراجل، وفي نفس الوقت عاوز يدخل على المهدي دخلة كويسة برضو، يعني ايه ما ي... لا منها يزود غضب المهدي، ما ممكن المهدي يتقال له كلمة كده ولا كده يقوم ايه قطع رقبة شبيب ومبهدل الراجل برضو يعني ما. فراح شبيب عامل ايه؟ قال له شوفوا كلمة شبيب، لا تغضبن لله بأشد مما غضب لنفسه، كأنه بيقول له ايه يا أمير المؤمنين، انا عارف ان غضبتك تلك لله، وهو ما كذبش وما قالوش انا عارف ان غضبتك لله، هو بيقول له ما تغضبش لربنا اكتر من اللي غضب ربنا لنفسه بيه، يعني هو بيقول له كده نصيحة. فيقوم المعنى اللي يوصل للمهدي انه ايه، ان شبيب بيقول له انت بتغضب لربنا، يعني دي حاجه كويسه، يعني انت بتغضب لحرمات الله، يعني مفهوم. فقال له لا تغضبن لله باشد مما غضب لنفسه، فقال خلوا سبيله. فصل في كظم الغيظ، ماشي نقف هنا نكمل بكره ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.